دليل على أنها أمر مشروع، وإلا لم يجعله الله سبحانه وتعالى سببا لعصمة دمائهم وأموالهم. وأما السنة فهي أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من هؤلاء الكفار، هؤلاء الأصناف وهم اليهود والنصارى ومن في حكمهم، وقبل بإقامتهم في ديار المسلمين بشروط، وعليهم أن يلتزموا بأحكام الإسلام العامة. ولا يعني هذا أنهم يصلون ويزكون ويحجون ويصومون، لا، لكن الأحكام التي لا يجوز مخالفتها في المجتمع كشرب الخمر أو إظهار المعازف أو نحو ذلك، أو استباحة الربا أو استباحة الزنا ونحوه، لا تجوز منهم أبدا، وإن فعلوها اعتبر ذلك نقضا للعقد الذي بيننا وبينهم. هذه الأحكام العامة في المجتمع المسلم لا يجوز لهم أن يخالفوها، ومن شروط عقد الجزية التزامهم بهذه الأحكام. أما الكتاب فقوله سبحانه: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إلى قوله: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأما السنة فروى المغيرة أنه قال لجند كسرى يوم نهوانت: أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية، أخرجه البخاري. وأجمع المسلمون على جواز أخذ الجزية في الجملة، واشتقاقها من جزى يجزي إذا قضى، تقول العرب: جزيت ديني إذا قضيته. قوله وأجمع المسلمون على أخذ الجزية في الجملة يعني أنهم متفقون على أخذ الجزية من الكفار، ولكن اختلفوا في تحديدها، واختلفوا في بعض الأصناف هل تؤخذ منهم أو لا تؤخذ، كالعبد مثلا هل تؤخذ منه الجزية أو لا تؤخذ، ولكنهم متفقون في الجملة على أن الكتابي إذا عقدت له الذمة أنه تؤخذ منه الجزية. وقال الله سبحانه: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي لا تقضي. والذين تقبل منهم الجزية صنفان: أهل الكتاب ومن له شبهة كتاب. فأهل الكتاب اليهود والنصارى ومن دان بدينهم، فالسامرة يدينون بالتوراة، وإنما خالفوا اليهود في فروع دينهم. وفرق النصارى من اليعقوبية والنسطورية والملكية والإفرنج والروم والأرمن وغيرهم، والأرمن وغيرهم ممن دان بالإنجيل وانتسب إلى عيسى، فجميعهم من أهل الإنجيل وإن اختلفت فروعهم. والصابئون قال أحمد: هم جنس من النصارى. وقال: بلغني أنهم يثبتون، فهم من اليهود. وروي عن عمر، معنى قوله يثبتون يعني أنهم لا يعملون ولا يصطادون في يوم السبت، ولا يصطادون في يوم السبت. وروي عن عمر أنهم يثبتون، وقال مجاهد: هم بين اليهود والنصارى. أما من لهم شبهة كتاب كالمجوس، قال الشافعي: كان لهم كتاب فرفع. وقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر منهم الجزية. وروى البخاري بإسناده عن بجالة، قال: ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى حدثه عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. إذا ثبت هذا فإن أهل العلم من الحجاز والعراق والشام ومصر وغيرهم أجمعوا على أخذ الجزية من أهل الكتاب والمجوس مع ما فيه من الآثار الصحيحة، وعمل بها الخلفاء الراشدون، ثم جرت به السنة إلى يومنا هذا. مسألة: وإنما تقبل منهم الجزية إذا كانوا مقيمين على ما عاهدوا عليه من بذل الجزية والتزام أحكام الملة. قوله: والتزام أحكام الملة على ما بيناه، من أن المقصود الأحكام العامة الظاهرة في المجتمع المسلم التي لا يجوز لأحد أن يخالفها، لكن لا يجب عليهم أن يلتزموا بأحكام الإسلام الأخرى كالصلاة والصيام والزكاة. أحكام العبادات لا يجوز لهم، لا يجب عليهم أن يلتزموا بها، وإنما الأحكام الخاصة بأمور الدنيا يجب عليهم أن يلتزموا بها. فلا يجوز لهم أن يبيعوا بربا، ولا يجوز لهم أن يغشوا، ولا يجوز لهم أن يحتكروا، ولا يجوز لهم أن يزنوا، ولا يجوز لهم أن يشربوا الخمر في مجتمع المسلمين. لكن لو فعلوا ذلك، يعني لو شربوا الخمر في داراتهم وفي محالهم، فإنا لا نسألهم عن هذا، لأنهم يستبيحون هذا في دينهم. فإن نقضوا العهد بمخالفة شيء من ذلك صاروا حربا لزوال عهدهم، ولم تؤخذ منهم جزية بعد ذلك. ولا يجوز عقد الذمة إلا بشرطين، أحدهما أن تجعل عليهم جزية في كل حول، والثاني أن يلتزموا أحكام الإسلام لقوله سبحانه حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وإنما يحصل الصغار بذلك مسألة، ومتى طلبوا ذلك لزم إجابتهم وحرم قتالهم، لقول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، إلى قوله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فجعل إعطاء الجزية غاية لقتالهم، فمتى بذلوها لم يجز قتالهم. وقوله حتى يعطوا الجزية يعني حتى يلتزموا إعطاءها، فلا يعتبر حقيقة الإعطاء كقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، معناه التزموا ذلك بالإجماع كذا هاهنا. يعني هؤلاء الكفار الذين لهم كتاب أو شبهة كتاب كالمجوس، إذا طلبوا هم بأنفسهم من غير أن يعرض عليهم المسلمون، إذا طلبوا دفع الجزية أو عقد الذمة، وجب على الإمام أن يقبل ذلك منهم مع الشروط، مع إلزامهم بالشروط الأخرى. مسألة، وتؤخذ الجزية في رأس كل حول، لأنه مال يتكرر بتكرر الحول، فلا تجب إلا بأوله كالزكاة والدية. مسألة، وتؤخذ من الموسر 48 درهما، ومن المتوسط 24 درهما، ومن دونه 12 درهما، لأن عمر رضي الله عنه أخذها منهم كذلك. وقد روي عن أحمد أن الجزية مقدرة بمقدار لا يزيد ولا ينقص، وعنه أنها غير مقدرة منهم كذلك، وعنه أنها غير مقدرة منهم كذلك، بل ذلك مردود إلى اجتهاد الإمام بالزيادة والنقصان. قال الخلال العمل في قول أبي عبد الله على ما رواه الجماعة، فإنه لا بأس للإمام أن يزيد في ذلك وينقص، رواه عنه أصحابه في 10 مواضع، فاستقر قوله على ذلك. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له خذ من كل حالم دينارا، ولم يفصل، رواه أبو داود. وصالح أهل نجران على 2000 حلة، النصف في صفر والنصف في رجب، رواه أبو داود. وعمر جعل أهل الجزية 3 طبقات، الغني 48 درهما، والمتوسط 24 درهما، والفقير 12 درهما، ولأنها عوض فلم تقدر كالأجرة. وعنه أن أقلها مقدر بدينار وأعلاها غير مقدر، وهو اختيار أبي بكر، فتجوز الزيادة ولا يجوز النقصان، لأن عمر زاد على ما فرض النبي صلى الله عليه وسلم على أهل اليمن ولم ينقص منه. ووجه الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها مقدرة وعمر فرضها مقدرة، وكان ذلك بمشهد من الصحابة فكان إجماعا. هذا في تحديد مقدار الجزية التي تفرض على هؤلاء الكفار. قلنا إن الجزية لا تؤخذ من كل كافر، وإنما تؤخذ من صنف معين وهم أهل الكتاب ومن في حكمهم. وعمر رضي الله عنه قد قدرها بهذا التقدير، فجعل على أهل اليسار منهم 48 درهما، وجعل على المتوسطين 24، وجعل على من أقل على من هم دون ذلك 12 درهما. فهذا فعل عمر رضي الله عنه، وقد أقره الصحابة على ذلك. لكن روي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث صحيح، أنه عندما بعث معاذا إلى اليمن قال له خذ من كل حال من دينارا، ولم يفصل في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لم يفصل بين الغني وبين المتوسط وبين الفقير، قال خذ من كل حال من دينارا، يعني من كل بالغ. والدينار أقل مما فرضه عمر رضي الله عنه، فإن الدينار إما أن يكون في ذلك الزمن كان الدينار إما 10 دراهم أو 12 درهما. فكون عمر رضي الله عنه فرض 48 على الموسر و24 على المتوسط، هذا يدل على أنه أكثر مما فرضه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو التقدير، وهذا هو الدليل لمن قال إن الجزية مردود أمرها وتقديرها إلى نظر الإمام. قد تختلف الأمصار، وقد تختلف الأزمنة، وقد تتغير الأعراف، فهي مقدرة في كل زمن وفي كل بلد بما يصلح لها، بما يصلح لها. فالتقدير تحديده بحد معين أمر ليس عليه دليل قوي، بل ذلك مرده إلى اجتهاد الإمام لأنه ينظر في مصلحة المسلمين. مسألة: ولا جزية على صبي، ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا شيخ فان ولا زمن ولا أعمى ولا عبد ولا فقير عاجز عنها. لا نعلم بين أهل العلم خلاف، لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن الجزية إنما تجب على الرجل العاقل، ولا تجب على صبي ولا مجنون ولا امرأة. وقد دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ خذ من كل حال من دينارا، وكتب عمر إلى أمراء الأجناد أن اضربوا الجزية ولا تضربوها على النساء والصبيان، ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي. من جرت عليه المواسي هو الذي بلغ، يعني أنه أنبت الشعر في عانته، فهذا يحتاج إلى حلاقتها، جرت عليه المواسي. هذا المقصود بمن جرت عليه المواسي، يعني من أنبت الشعر، من نبت الشعر في عانته، يعني أنه قد بلغ الحلم. رواه سعيد: ولأن الجزية تؤخذ لحقن الدم، وهؤلاء محقونون بدونها، وكذلك الشيخ والزمن والأعمى لا جزية عليهم لذلك، ولا تجب على عبد، لأن ما يجب على العبد إنما يؤديه سيده، فيؤدي إلى إيجاب الجزية على المسلم. كيف يؤدي إلى إيجاب الجزية على المسلم؟ يعني إذا كان للمسلم عبد كتابي، فإن إذا قلنا بإيجاب الجزية على العبد الكتابي وجبت حينئذ على من؟ على سيده المسلم. ونحن نقول إن الجزية لا تؤخذ إلا من الكافر الكتابي، وهذا مجمع عليه. وكذلك إن كان السيد ذمية، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنه لا جزية على العبد. ووجه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا جزية على العبد، وعن ابن عمر مثله ولأنه مال فلم تجد وعن ابن عمر مثله ولأنه مال فلم تجب عليه الجزية كسائر الحيوانات ولأنه محقون الدم فلا تجب عليه الجزية كالصبيان وعنه تجب عليه الجزية يؤديها سيده لما روي أن عمر رضي الله عنه قال لا تشتروا من رقيق أهل الذمة ولا مما في أيديهم لأنهم أهل خراج يبيع بعضهم على بعض ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد إذ أنقذه الله منه وروي نحوه عن لأن إذا قلنا إن الجزية واجبة على العبد الكتابي الذي سيده مسلم من الذي يدفع الجزية حينئذ؟ السيد ومن أحكام الجزية الصغار قال الله تبارك وتعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون بذلة وانكسار فهؤلاء هم الكفار الكتابيون فإذا اشترى المسلم العبد الكتابي وضع نفسه في مقام الكتابي لأنه يؤدي الجزية ومن أحكام الجزية ماذا؟ الصغار فعمر رضي الله عنه ينهى المسلمين عن شراء عبيد الكفار أهل الذمة لأن المسلم يصبح حينئذ في مقام الذمي يدفع الجزية ويلزم من ذلك الصغار قال أحمد أراد عمر أن يوفر الجزية لأن المسلم إذا اشتراه سقط عنه إذا ما يؤخذ منه والذمي يؤدي عنه وعن مملوكه خراج جماجمهم ولأنه ذكر مكلف قوي مكتسب فوجبت عليه الجزية كالحر يعني كثير من العلماء لا يثبت عندهم هذا الحديث ضعيف وهو أنه لا جزية على العبد ويرون أن العبد تؤخذ منه الجزية لأنه إنسان عاقل مكلف فقالوا تؤخذ منه الجزية قوي قادر على الكسب حتى وإن كان الذي يؤديها سيده قالوا لا بأس بهذا ولهذا عللوا نهي عمر رضي الله عن شراء عبيد أهل الذمة بأن هذا يقلل من مقدار الجزية التي يدفعها هؤلاء لأن المسلمين إذا اشتروا رقيقهم نقصت الجزية التي يؤدونها مسألة ولا تجب على فقير عاجز عنها لقوله سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهذا عاجز عنها ولأن عمر جعل الجزية على طبقات أدناها على الفقير المعتمل فدل على أن غير المعتمل لا شيء عليه ولأنه مال يجب بحلول الحول فلا يلزم الفقير كالزكاة والعقل العقل الدية نعم. ومن أسلم بعد وجوبها سقطت عنه وإن مات أخذت من تركته مسألة ومن أسلم بعد وجوبها سقطت عنه لقوله سبحانه قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على المسلم جزية رواه الخلال قال أحمد وقد روي عن عمر أنه قال إن أخذها في كفه ثم أسلم ردها عليه وعنه عليه السلام لا ينبغي للمسلم أن يؤدي الجزية وروي أن ذميا أسلم فطولب بالجزية وقيل إنما أسلمت تعوذا قال إن في الإسلام معاذا فقال عمر إن في الإسلام معاذا يعني عمر رضي الله عنه صدق على قوله يعني إن في الإسلام معاذا يعني إسلامك يسقط عنك الجزية وأنت إن كنت إنما أسلمت لتسقط عنك الجزية فالإسلام يكفل لك ذلك وهذا فيه ترغيب لهؤلاء في الدخول في الإسلام، وأنتم تعلمون أن هناك مصرفا من مصارف الزكاة المؤلفة قلوبهم، هؤلاء بعضهم يعطى من الزكاة تأليفا لقلبه على الدخول في الإسلام، فأولى أن تسقط الجزية عمن أسلم إذا بقي في ذمته منها شيء ثم أسلم، فإنها تسقط عنه ترغيبا له في الدخول في الإسلام. فقال عمر: إن في الإسلام معاذا، وكتب: لا تؤخذ منه الجزية. رواه أبو عبيد بنحو من هذا المعنى، ولأن الجزية صغار فلا تؤخذ منه كما لو أسلم قبل الحلول، ولأنها عقوبة بسبب الكفر، فيسقطها الإسلام كالقتل. وبهذا فارق سائر الديون كيف يسقط الإسلام القتل؟ لو أن ذميا قتل غيره، قتل ذميا أو قتل مسلما، هل يسقط عنه القتل بإسلامه؟ لا يسقط عنه القتل بإسلامه، لكن القتل الذي يسقط بالإسلام هو قتل هذا الكافر. الكافر مباح الدم، فإذا أسلم عصم ماذا؟ عصم دمه وماله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. فالإسلام يسقط القتل، يسقط وجوب القتل على هذا الكافر. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا أخ يسأل يقول: ما حكم سرقة الأموال المحرمة مثل أموال البغايا والربا والخمرة؟ هذا كما يقول العلماء في الأمثال ضغط على إبدالة، يعني سرقة ومن أموال محرمة، فهذه بلية على بلية. السرقة محرمة سواء كان المال المسروق حلالا أم كان حراما، هذا كله لا يجوز. نعم، حتى وإن كانت هذه الأموال محرمة فإنه لا يجوز أن يسرقها الإنسان المسلم من باب أولى. لكن إذا ظهر المسلمون في الحرب على أموال الكفار فإنه يجوز لهم أن يأخذوها كلها وتكون غنيمة لهم. ومن المعلوم أن الكفار لا يتورعون عن أموال البغاء وعن أموال الربا وعن المكاسب الخبيثة، ولكن الله سبحانه وتعالى أحلها للمسلمين بظهورهم عليهم في القتال، لكن بالسرقة لا تجوز. يقول: لو رأى المسلمون أن الإمام يتمادى في عقد الهدنة مع الكفار، كلما انتهت مدة قام بتجديدها، وتمادى المسلمون في كسلهم فلم يعدوا العدة لقتال الكفار، فماذا يفعل الإمام؟ هل يأثم الجميع حينئذ؟ قلنا إن الإمام إنما يعقد الهدنة لمصلحة المسلمين، ولا بأس بتجديد الهدنة مرة ومرة إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك. إذا كان السبب الذي من أجله عقدت الهدنة لا يزال قائما، إذا كان بالمسلمين ضعف لم يزل هذا الضعف واحتاج إلى تجديد الهدنة مرة ومرة، فهذا لا شيء عليه فيه، لأنه يسعى لمصلحة المسلمين. فالمفروض بالإمام ألا يعقد الهدنة إلا إذا رأى في ذلك مصلحة للمسلمين، لكن لا يجوز له أن يقصد بذلك إبطال الجهاد، ولا يجوز له أن يعقد هذه الهدنة لمدة مفتوحة، بل لا بد من تحديد هذه المدة. أما تقاعس المسلمين وتكاسلهم عن إعداد العدة لقتال الكفار فإن هذا تفريط منهم، يأثمون عليه جميعا، وعلى الإمام أن يحضهم ويحثهم على إعداد العدة، والله سبحانه وتعالى قد أمر بذلك، قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فإعداد العدة لقتال الكفار واجب على عموم المسلمين، فإذا تهاونوا وتكاسلوا وفرطوا أثموا جميعا. يقول: كنت حاجا وبرفقتي زوجتي، ونظرا لوجود الازدحام وكوني زوجتي تحمل طفلا صغيرا مريضا، فإني قد رميت عنها الجمرات عدا جمرة العقبة فإنها رمتها بنفسها، فهل عليها فيما صنعت شيئا؟ لا، ليس عليها شيء، لأنها فعلت أمرا يجوز لها شرعا. يقول: إنسان أصيب بقطرة دم تخرج منه بعد البول أحيانا، وأحيانا بعد مدة طويلة بعد البول، وقد تخرج منه وهو لا يدري، فماذا على الإنسان هنا أن يفعله؟ يا إخوة، الشيء الذي يخرج من الإنسان لا يستطيع أن يتحكم فيه من البول أو الغائط أو الريح، إذا كان هذا الأمر معتادا كثيرا فإن هذا يجعل صاحبه من أصحاب الحدث الدائم، يسمى صاحبه في الشرع صاحب حدث دائم. هذا يتوضأ لكل فرض بعد دخول الوقت ويتحفظ، إذا كان يخرج من به سلس بول أو نحو ذلك، أو يخرج من ذكره تخرج منه نجاسة، فإن عليه أن يعصب ذكره أو نحوه حتى لا يلوث نفسه وثيابه ويلوث موضع الصلاة، وصلاته صحيحة. لكن إذا كان هذا الذي يخرج منه نادرا أو قليلا، فإنه إذا علم به يعيد الوضوء والصلاة. الأحكام في الشريعة تربط بماذا؟ تربط بالكثير الغالب، فالذي يعفى عنه والذي يخفف عنه إنما هو صاحب الحدث الدائم الذي به سلس بول دائم أو استطلاق ريح، هذا يتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت. لكن من كان يحدث معه هذا الأمر نادرا أو أحيانا قليلة فإنه يعتبر ناقضا لوضوئه، فعليه أن يتوضأ من جديد وأن يعيد الصلاة. يقول: اعتاد كثير من المسلمين إذا مات منهم أحد أن يقيموا في منزله يوما إلى أسبوع، وهم يتلون القرآن ويختمونه كل يوم مستدلين بحديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلى آخره، فهل هذا بدعة أم جائز؟ علما بأن محل سؤالي هو قراءة القرآن دون تقديم الأطعمة للقارئين، أفيدونا مأجورين؟ أولا يا إخوة، نحن مأمورون باتباع الشرع، وجادة الدين العريضة هذه هي الاتباع، الاتباع وترك الابتداع، لأن الله سبحانه وتعالى من رحمته بنا ما تركنا لعقولنا، وإنما أرسل إلينا رسولا وأنزل علينا كتابا. لماذا؟ حتى لا نضل. ففي أمور العبادة يجب علينا أن نتبع، أن نتبع الشرع. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وإبراهيم عليه السلام قال: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فالمتابعة الحقيقية ليست هي بالكلام، وإنما بالسير على خطى الشرع. ولم يؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه ولا من سلف الأمة أنهم كانوا يفعلون ذلك. لكن قراءة القرآن وهبة ثوابها للميت من غير اجتماع ومن غير استعداد لهذا أجازها بعض العلماء. نعم. يقول: ما حكم من قصد العمود بالرمي، المقصود الشاخص الذي يوجد في وسط الجمرات، ولا يدري هل الحصى وقعت في الحوض أم ضربت العمود ورجعت؟ يكفي إذا أصابت الشاخص فإن هذا يكفي إن شاء الله. يقول: ما حكم من أحدث في طواف الإفاضة وسعى قبل أن يتوضأ ثم بعد انتهاء الحج طاف وسعى بدلا من مفاته؟ هذا يكفي ما دام أنه قد طاف من جديد بعد الحج بنية طواف الإفاضة، فهذا يكفيه إن شاء الله. هذا السؤال غير واضح يا أخوة، لكنه يسأل. يقول: امرأة كانت عندما بلغ حملها 3 أشهر أصابها نزيف حتى بلغت 9 أشهر ولم ترى الولد ولم ينقطع عنها الدم، ولكنها كانت في هذه الشهور ينقطع عنها في اليوم ويعود في الليل، سؤال ما واضح يا أخي، لمن هذا؟ سؤال لمن هذا؟ صاحب السؤال يأتي بعدين. هذا سؤال أيضا غير واضح، ولكنه يسأل عن